زنوبيا مش تدمر، زنوبيا لبلاد، بأرض بناس كبار والولاد. زنوبيا مش تدمر، زنوبيا لبلاد، بأرض بناس كبار والولاد. زنوبيا السهل والنهر والصحراء، راعي بدير الزهور ومحبوبته السمرة. زنوبيا السهل والنهر والصحرا، راعي بدير الزهور ومحبوبته السمرة. زنوبيا ضحكي بحر صور شافة، ضحكي الطفل سهران عالشط بيافة. زنوبيا ضحكي بحر صور شافة، ضحكي الطفل سهران عالشط بيافة. زنوبيا جبال وأرز حور وسنديان، أطفاف الأردن ورد زعتر وريحان. زنوبيا جبال وأرز حور وسنديان، أطفاف الأردن ورد زعتر وريحان. زنوبيا شراع الزمن عمركب به دجلة، رحلة بحارة وعمر من الموصل للبصرة. زنوبيا شراع الزمن عمركب بدجلة، رحلة بحارة وعمر من الموصل للبصرة. زنوبيا عروس بالأبيض رسمتها، زنوبيا نحنا الشام. زنوبيا كتاب انكتب بغداد ما بتنام، جهاز انطرس بحلب والعرس بالشام، والعرس بالشام، والعرس بالشام، والعرس بالشام.